بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: التعجب، أي هذا باب التعجب. وهذا الباب مهم ويكثر استعماله ووقوعه في النصوص الفصيحة كالكتاب والسنة وكلام الشعراء، فالحاجة إليه شديدة، وهو باب لطيف، والإنسان من طبيعته أن يتعجب، والذي لا يتعجب هذا لا إحساس فيه. فما هو التعجب؟ الناظم لم يعرف التعجب، وإنما شرع في الكلام عن صيغ التعجب. قبل أن نقرأ كلام الناظم نحتاج أن نعرف التعجب. فما هو التعجب؟ رغم أن التعجب في الحقيقة يعني يشبه تلك الأمور التي لا تحتاج إلى تعريف، كما أن الحب لا يحتاج إلى تعريف، والبغض لا يحتاج إلى تعريف، كذلك يعني الخوف والشجاعة، هناك أمور تعريفها يزيدها غموضا. فالتعجب معناه واضح، لكن مع ذلك وضع له العلماء تعريفا. سنذكر تعريفين وسنرى ماذا يترتب على هذا التعريف، لأن له علاقة بالعقيدة. قال: التعجب هو استعظام فعل. إذن أنت عندما تتعجب من زيد، عندما تقول ما أعلم زيدا، ما أحسن زيدا، فأنت هنا تستعظم هذا الفعل، تستعظم علم زيد، أو تستعظم حسن زيد، أو تستعظم ضرب زيد ونحو ذلك. إذن هو استعظام فعل ظاهر المزية. أنت لا تتعجب إلا من شيء ظاهر المزية، لا بد أن يكون هذا الشيء ميزته مزيته ظاهرة. طيب، ومعنى كونه ظاهر الخفي مزية أن فيه زيادة فيها، نعم، ويشترط أن يكون سببها خفيا، فإن علم سببها لم يتعجب منها. يعني أنت لا تتعجب من إنسان شرب الماء فارتوى، يعني إنسان عطشان صديان، طيب، شرب الماء فارتوى، هل تتعجب؟ لا تتعجب. لماذا؟ لأن سبب الري واضح وجلي، وهو أنه شرب، طبيعي أن من شرب فقد ارتوى. إنسان جائع فأكل فشبع، هل تتعجب أنه شبع؟ لا تتعجب، لأن سبب الشبع معروف. لكن عندما ترى شخصا قفز من بيت إلى بيت مثلا، طيب، أو إنسان قفز من سطح سيارة إلى سطح سيارة وكلتا السيارتين تتحركان وتمشيان، هذا عجيب أو لا؟ هذا عجيب. لماذا؟ لأن سببه خفي، يعني كيف فعل هذا؟ أين وقف؟ كيف تدرب على هذا؟ إذن لابد أن يكون سببه خفيا. أما إذا كان سببه معلوم لكل أحد فهذا لا يتعجب منه. واعلم أنه لا يتعجب من صفات الله تعالى قياسا، لأن صفاته لا تقبل الزيادة، وجوازه ليس بالمعنى الاصطلاحي للتعجب، بل على سبيل إثبات الغاية له سبحانه في الصفات، وأنها مما تحار فيه العقول، والقصد من ذلك الثناء على الله تعالى بذلك. يعني نحن تكلمنا عن مسألة التعجب في حق الله عز وجل، هل من صفات الله عز وجل التعجب؟ هل من صفات الله عز وجل التعجب؟ هم لما وضعوا هذا التعريف، يعني انظر مثلا الخضري ماذا يقول: إن التعجب هو انفعال في النفس عند شعورها بما يخفى سببه. هل الله عز وجل تخفى عليه خافية؟ لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فيقولون لا يصح ولا يليق أن ننسب التعجب إلى الله عز وجل، لأن التعجب لا يكون إلا مما خفي سببه. فهم وضعوا هذه المقدمة والتزموا بها، فلذلك منعوا التعجب في حق الله عز وجل دفعا للتشبيه. لكن نحن نقول التعجب معناه معروف. طيب، يعني قد نحن ننازعهم في هذا التعريف أنه لابد أن يكون ما خفي سببه. طيب، لكن نحن نقول الآن التعجب معناه في اللغة العربية معروف، وقد جاء في النصوص الشرعية إسناد التعجب إلى الله عز وجل في القرآن وفي السنة، ولا يجوز تأويلها. نثبتها، نقول أن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ربه عز وجل بأنه يتعجب سبحانه وتعالى. لكن ما هي كيفية هذا التعجب؟ لا ندري، نقول الله أعلم، نفوض الكيفية إلى الله عز وجل، لا ندري، لا ندري كيف يتعجب، لكن لنا ندري أن تعجبه ليس كتعجب المخلوقين. وهذا قد شرحناه بالتفصيل في شرحنا على الواسطية، وأوردنا هناك النصوص التي تثبت على هذا، التي تثبت هذا. فمن ذلك مثلا هنا قوله تعالى فما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار، ما أصبرهم، طيب فاء هنا جاءت مع ما لكن أصله ما أصبرهم على النار، يعني ما أشد صبرهم على النار، هو تعجب من صبر الكفار على النار. ظاهر الآية أن الذي يتعجب هو الله عز وجل. طيب وهناك آية أيضا بل عجبت ويسخرون، هناك قراءة متواترة قرأت الآية بها هكذا بل عجبت ويسخرون، عجبت يعني هم بل عجبت ويسخرون، المتكلمون والمؤولة لا يحتجون بها لأن ليس فيها شاهد، لكن عندما نقول بل عجبت ويسخرون، طيب فهنا هذا يعني هذه قراءة صريحة في إثبات التعجب أو إسناد التعجب لله عز وجل. وعندنا كذلك حديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أيضا يعني حديث كثيرة فيها إسناد التعجب لله عز وجل، لكن نحن لا نريد أن نخرج من علم النحو إلى علم العقيدة. قال الخضري هو انفعال في النفس عند شعورها بما يخفى سببه، ولذا يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، صح ولا لا؟ هذه الكلمة ما زلنا نقولها إلى الآن. ولا يطلق على الله تعالى متعجب، طيب هذا كلام المتكلمين والمؤولة، لأنه لا يخفى عليه شيء، وما ورد منه في الشرع فإما مصروف إلى المخاطبين يعني مؤول نحو فما أصبرهم على النار، أي يجب أن يتعجب من ذلك، طيب هذا تأويل، لكن هذا تأويل غير مقبول، وإما مراد لازمه وهو الرضا والتعظيم كحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أي وهم أسارى المشركين يؤول أمرهم إلى الإسلام فيدخلون الجنة. طيب هذه فقط فائدة أحببت أن أنبهكم عليها. نعود الآن إلى الإمام ابن مالك، قال عليه رحمة الله تعالى بأفعل انطق بعدما تعجب، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، وتلو أفعل انصبنه كما، أو فاخلي لينا وأصدق بهما. الشرح للتعجب صيغتان، للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله مثل ما أكرمه، والثانية أفعل به مثل أكرم به، أحسن به، أجمل به، كلها تعجب، وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول. طيب هل لا يوجد في اللغة العربية إلا صيغتان فقط للتعجب؟ طبعا لا، قطعا لا، هناك صيغ كثيرة، ولكن اعلم أن الصيغ نوعان، صيغ قياسية وصيغ سماعية. صيغ قياسية هي التي سندرسها هنا وهي صيغتان، هاتان الصيغتان لهما أحكام نحوية خاصة نحتاج أن ندرسها، طيب ولك أن تقيس عليها. الصيغ الثانية هي صيغ سماعية لا حصر لها كثيرة، طيب هذه لم يبوب لها النحاء ولم ينص عليها، لماذا؟ لأنها لا يترتب عليها أحكام نحوية. نبه على هذا في الحاشية، قال هاتان الصيغتان هما اللتان عقد النحاة باب التعجب لبيانهما، فأما العبارات الدالة بحسب اللغة على إنشاء التعجب فكثيرة، منها قياسي ومنها سماعي. فالقياسي أن تحول الفعل الذي تريد التعجب من مدلوله إلى صيغة فعل، هذا مر بنا أين؟ مر بنا في اللام مثل أفعال، وسيأتي ذكر هذا في باب نعمة وبيسة. وأما السماعي فنحو قولهم لله دره فارسا، هذا إيش؟ تعجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أين ذهبت؟ فقال كنت يا رسول الله جنبا فكرهت أن أجلس معك، أو كما قال أبو هريرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فسبحان الله هنا للتعجب، فإذا سبحان الله، الله أكبر، لله دره فارسا، كيف تكفرون بالله، هذا كله تعجب، هذا كله تعجب، وصيغ التعجب هذه سماعية كثيرة جدا. طيب ما الفرق بين الصيغ السماعية والصيغ القياسية؟ نقول الصيغ القياسية مثل ما أحسنه وأحسن به هذه لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على التعجب، خلاص الصيغة نفسها تدل على التعجب. فصيغة ما أفعل وأفعل به هاتان الصيغتان بذاتهما تدلان على التعجب. أما غيرها من الصيغ مثل سبحان الله والله أكبر هذه لا تدل على التعجب إلا إذا جاءت في سياق التعجب، صح ولا لا؟ يعني لابد من وجود قرينة أو علامة تدل أنك تتعجب. يعني ربما أنا يا أخي جالس أسبح أقول سبحان الله سبحان الله أذكر الله، صح؟ لكن أنا كيف عرفت أنك تتعجب؟ السياق والمقام. إذن لابد من وجود قرينة. إذن لما أقول سبحان الله أو الله أكبر ونحو ذلك أو إذا قلت مثلا الله دره، فهل أنا أمدح أو أذم؟ هذه القرائن هي التي تبين المراد، فتحتاج إلى قرينة. أما صيغة ما أفعله وأفعل به هاتان الصيغتان لا تحتاجان إلى قرينة. واضح يا شباب؟ قال العلامة ابن عقيل للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به، ما أحسنه أحسن به، وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أي انطق بأفعل بعدما للتعجب فقل ماذا؟ نحو ما أحسن زيدا، أنت تتعجب من حسن زيد، فحسن زيد هذا فيه مزية ظاهرة وسبب هذا الحسن خفي عليك. طيب هذا إذا مشينا على تعريفهم هذا هو، فزيد ليس حسنه ليس عاديا ليس طبيعيا ليس مثل أي حسن، لا، وإنما هو حسن يعني باز وظاهر وجلي وعظيم، وحسنه يستعظمه الإنسان إذا رآه، وسبب هذا الحسن خفي لا ندري ما سبب حسنه. طيب لا ندري ما سبب حسنه، هذا هو التعجب. ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا، يعني ما أشد وفاءهما، خليلين مثنى خليل، والخليل هو الصديق أو الحبيب. أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء نحو أحسن بالزيدين، يعني ما أحسنهما. الصيغة الأولى أكثر استعمالا في لساننا، الصيغة الثانية لا نستعملها نحن كثيرا، موجودة كلاهما موجود لكن أقصد الأولى أكثر. إذن أحسن بزيد، ما معنى أحسن بزيد؟ ليس معناه أننا نأمرك بأن تحسن إلى زيد، لا لا لا، أحسن بزيد معناه ما أحسن زيدا. أحسن بالزيدين يعني ما أحسن الزيدين، واضح؟ أحسن بالزيدين وأصدق بهما. ثم قال الآن نريد أن نعرب، كيف نعرب ما أحسن زيدا؟ ما أحسن زيدا نقول ما، قال فما مبتدأ. طيب إذا قلنا مبتدأ معناها اسم، طيب هذا الاسم معرفة أم نكرة؟ قال وهي نكرة. طيب تامة أم ناقصة؟ ما معنى تامة؟ تامة معناها لا تحتاج إلى شيء بعدها، وناقصة معناها تحتاج إلى شيء بعدها. فما هي؟ قال وهي نكرة تامة عند سيبويه. تمام؟ نكرة تامة عند سيبويه. قال ابن هشام في أوضح المسالك قال سيبويه هي نكرة تامة بمعنى شيء. إذن عندما نقول ما أحسن زيد، عفوا ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما معنى كلمة ما؟ معناها كلمة شيء، فيصبح المعنى شيء، شيء أحسن زيدا. طيب شيء أحسن زيدا يعني شيء ما جعل زيدا حسنا، شيء خفي، شيء خفي عظيم جعل زيدا حسنا. إذن هي نكرة تامة بمعنى ما. طيب ما عرابها؟ نقول اسم نكرة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. فإن قال قائل هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ أليس قد قال ابن مالك في الألفية ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ نقول نعم صحيح، لكن أكمل البيت ماذا قال بعد ذلك؟ قال ما لم تفد، ما لم تفد، وهنا كلمة ما مفيدة، ماذا تفيد؟ قال ابن هشام نقلا عن سيبويه قال وابتدئ بها، لماذا؟ لتضمنها معنى التعجب. إذن فيها فائدة ولا فيها فائدة؟ وهي فائدة التعجب، فوجود معنى التعجب فيها وجود معنى التعجب فيها هذا الذي سوغ الابتداء بالنكرة، وإلا نعم لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن ما لم تفد. فإذا كان فيها فائدة، وهنا كلمة ما فيها فائدة وهي أنها تفيدنا التعجب، فلذلك يجوز الابتداء بها ولا بأس. وجملة أحسن زيدا، هذه الجملة في محل رفع خبر، وما بعدها خبر فموضعه رفع. إعراب سيبويه سهل وواضح وجلي. هنا حاشية في الحقيقة لم تعجبني، علق بها المحقق على كلام ابن هشام الذي نقله عن سيبويه. عندكم الحاشية رقم 2، قال ابن هشام في أوضح المسالك ثم أورد كلام سيبويه الذي قرأته لكم الآن وعلقنا عليه، ثم قال: قلت ليس في الكتاب هذا القول، ولا تصريح لسيبويه بكون ما هنا نكرة تامة، فلعل النحاة على اختلافهم جوزوا لأنفسهم نسبة ما استنبطوه من كلامه إلى كلامه، والله أعلى وأعلم. أقول هذا الكلام غير مقبول، أقول هذا الكلام غير مقبول. الإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، حجة العرب وإمام المتأخرين من النحاة، إذا قال هذا الكلام وقال إن سيبويه يقول هذا، فالأصل أن ابن هشام صادق وثقة وثبت ودقيق في كلامه. طيب، لسنا نحن الذين نعقب على هؤلاء الأئمة. إذا قال ابن هشام إن سيبويه قال هذا، خلاص معناها قاله. أنت بارك الله فيك رجعت إلى كتاب سيبويه ولم تجده، هذه مشكلتك، نسختك غير كاملة، المخطوطة غير كاملة، المطبوع فيه نقص، هناك اختلاف في النسخ. اختلاف يا جماعة، الكتاب هذا له أكثر من 1000 سنة. كتاب سيبويه أكثر من 1000 سنة يا جماعة. فخلال 1000 سنة ربما حصل فيه نوع من السقط أو نوع من يعني من النقص. هذا ليس القرآن، هذا كتاب كلام بشر. طيب، فاتهام الأئمة كابن هشام وغيره بأنهم يقولون سيبويه ما لم يقله، هذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود، لا يقبل. طيب، نعود إلى الإمام والعلامة ابن عقيل. قال: فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه. وأحسن، أحسن واضح فعل ماض، أحسن فعل ماض، لكن هل هذا محل جماع؟ حاشية: وهو قول البصريين والكسائيين، يعني البصريون ومعهم الكسائي، وهذا نادر يعني أن الكسائي يوافق البصريين، لأن البصريين إمامهم سيبويه، وسيبويه هو العدو العلمي أو التقليدي للكسائي. المهم أن البصريين والكسائي يرون أن قولنا ما أحسن، أن كلمة أحسن فعل ماضي. ما دليلهم؟ قال: واستدلوا لذلك بلزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، فتقول: ما أحوجني إلى فضلك. هذه المسألة تكلمنا عنها قديما عندما تحدثنا عن نون الوقاية، وقبل يا النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليس قد نظم. هناك تحدثنا عن هذه المسألة، قلنا: هل تدخل نون الوقاية مع فعل التعجب؟ قلنا فيه قولان: الذي يقول إنه فعل ماض فإنه يلزمه النون قبل ياء التكلم، والذي يرى أنه ليس فعلا بل هو اسم فإنه لا يوجب دخول النون. طيب، وهناك مثلنا بما أفقرني إلى رحمة الله. فإذا نحن نقول ما أحوجني إلى فضلك، وجود النون قبل ياء التكلم هذا دليل على أنها فعل، لأن نون الوقاية إنما تلزم وتجب ويجب دخولها مع الأفعال، مع الأفعال. هذا رأي البصريين. وقال الكوفيون غير الكسائي، لاحظ أخرج الكسائي من الكوفيين لأنه هو إمام مدرسة الكوفية. وقال الكوفيون غير الكسائي: هو اسم، هو اسم. إذن يرون أن كلمة أحسن اسم. ما دليلهم؟ قالوا: لمجيئه مصغرا، يعني يقال أحيسن. طيب، وإذا جاء مصغرا إيش يعني؟ نقول: التصغير من علامات الأسماء، قبول التصغير من علامات الأسماء. فإذا رأيت اسما قبل التصغير فاعلم أنه اسم. مثال: كتاب، تقول كتيب، صح؟ كتاب كتيب. فمدام قبل التصغير إذن هو اسم. لكن هل تستطيع أن تصغر ضربة؟ لا تستطيع أن تصغر ضربة، لا تستطيع. طيب فجاءوا هم الآن إلى كلمة أحسن، قالوا سمعنا العرب تقول في أحسن، طيب تستطيع أن تقول في أحسن وحيسن، فقبل التصغير، ما دام قبل التصغير إذن هو اسم. لاحظوا كيف الخلاف القوي. البصريون يقولون هو فعل لأنه يقبل، لأنه يلزم نون الوقاية قبل الياء التكلم، والكوفيون يقولون هو اسم لأنه يقبل التصغير. طيب وما نوع هذه الفتحة الموجودة عليه؟ أحسن. قال وفتحته بناء، يعني هذه فتحة بناء وليست فتحة إعراب، مثل ما تقول الآن. طيب أو مثلا لما نقول حيث، حيث هذه ضمة، ضمة بناء، مع أنه اسم لا يمنع أن يكون اسما. وفتحته بناء على الرفع في محل خبر، يعني هو اسم مبني على الفتح في محل رفع، أو إعراب لمخالفته للمبتدأ. طيب على كل، يعني هم لهم رأيان، رأي يعني يقولون ممكن أن تكون هذه الفتحة فتحة إعراب وممكن أن تكون فتحة بناء، لكن على كل حال فهم يرون أن كلمة أحسن اسم، والبصريون يرون أن كلمة أحسن فعل. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سبويه، وأحسن فعل ماض. طيب إذا قلنا إنه فعل أين الفاعل؟ قال فاعله ضمير مستتر. طيب هذا الضمير يعود على من؟ قال عائد على ما. لكن قفوا هنا، تذكرون هذه القاعدة التي ذكرناها سابقا في شرح القطر وغيره، عود الضمير على كلمة دليل على إيش؟ على اسميتها. هذا نصصنا عليه في شرح القطر، نص عليه ابن هشام في شرح القطر، عود الضمير على كلمة دليل على أن هذه الكلمة اسم، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. فهنا لما نقول أحسن فيه ضمير مستتقديره هو، طيب هو يعود على من؟ هو يعود على ما، فعود الضمير على ما دليل بأن ما اسم وليس حرفا. واضح؟ ما الأولى في الكلام، ما التي هي بمعنى شيء. واضح شباب؟ فهو دليل على اسميتها، والاسم إذا وقع في أول الجملة ماذا يعرب؟ مبتدأ. فلذلك نقول ما أحسن زيدا ما مبتدأ، وأحسن فعل، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على ما، وزيدا واضح مفعول به لأحسن، مفعول به لأحسن. إذن اسم التعجب أو فعل التعجب على الخلاف، طيب يعمل ولا لا يعمل؟ يعمل. طيب والجملة خبر عن ما، يعني ثم نقول والجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل مفعول في محل رفع خبر عن ما، والتقدير تقدير الكلام عند سيبويه هكذا، شيء أحسن زيدا، أي شيء جعله حسنا. واضح؟ شيء خفي جعله حسنا. وكذلك ما أوفى خليلينا، هذا الإعراب اكتفى به ابن عقيل. وهناك أعاريب أخرى طيب على مذهب الكوفيين قد تعرفنا لها في كتب أخرى. ننتقل الآن إلى الصيغة الثانية وهي صيغة أفعل به. أفعل به، قال وأما أفعل ففعل أمر. أفعل لما تقول أحسن بزيد صورته وظاهره أنه فعل أمر، لكن في الحقيقة هو ليس فعل أمر يا شباب كما سنرى إن شاء الله، لكن صورته صيغته نطقه لفظه ظاهره أنه فعل أمر. أحسن كأنك تأمره بالإحسان، لكن الواقع ليس كذلك، الواقع أنك تخبر بعظمته وبحسنه. لكن بحسب الظاهر أفعل هذا مثل أن تقول أكرم اضرب أو أكرم أدخل أخرج. طيب إذن أفعل هذا فعل أمر، وأما أفعل ففعل أمر. وما معناه؟ هل معناه طلب الإكرام أو الإخبار بكرمه؟ هناك فرق بين الطلب والإخبار. الطلب صار أسلوب إنشائي، الإخبار صار جملة خبرية. الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. فإذا ما معنى أكرم بزيد؟ قال ومعناه التعجب للأمر. واضح؟ إذن هو يقول لك هو أمر لفظا لكنه خبر معنى، من حيث اللفظ هو أمر كأنه يأمرك بالإحسان، لكنه من حيث الواقع والمعنى هو يخبرك بحسن زيد. واضح؟ فعندما نقول أحسن بزيد، أحسن بزيد، الذي لا يعرف العربية قد يتوهم أننا نأمره بأن يحسن إلى زيد، والواقع أننا لا نأمر بل نحن نخبر، نخبر بأن زيدا حسن وعظيم. ومعناه التعجب للأمر. طيب إذا كان أفعل فعل فأين فاعله؟ قال وفاعله المجرور بالباء. كيف فاعله المجرور بالباء؟ قال والباء زائدة. إذن عندما نقول أكرم بزيد اعتبر أن هذه الباء زائدة، هذه الباء زائدة وهي كذلك. فنقول أصل الكلام أكرم زيد، ما إعراب زيد؟ زيد فاعل، لكن قبيح أن يأتي الاسم الظاهر بعد فعل الأمر. طيب وهذا نبهنا عليهم سابقا. المهم أن أكرم بزيد نقول بزيد جار مجرور في محل رفع فاعل، لأن الباء هذه زائدة، فكأنه قال كرم زيد، كرم زيد. طيب إذن أكرم بزيد، أكرم فعل أمر معناه الخبر، وبزيد الباء زائدة، وزيد هذا فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. أسمع بهم وأبصر، أين فعل التعجب؟ أسمع، أين الفاعل؟ بهم، الباء زائدة، وهم هذا في محل رفع فاعل. واضح شباب؟ هذا إعرابه غريب لأنه صيغة مخالفة للجملة الطبيعية يعني. حاشية: المشهور عند النحاة البصريين أنها فعل ماض جاء على صورة الأمر، والمجرور بالباء الزائدة وجوبا هو فاعله، وأصل الكلام أحسن زيد أو أحسن زيد، هذا أصله أحسن زيد. ما معنى أحسن زيد؟ أي صار ذا حسن. ثم أرادوا أن يدلوا به على إنشاء التعجب، فحولوا الفعل إلى صورة الأمر، يعني حولوه من أحسن الذي هو الخبر إلى أحسن الذي هو الأمر، فحولوا الفعل إلى صورة الأمر ليكون بصورة الإنشاء، فصار من أحسن إلى إيش؟ إلى أحسن. ثم أرادوا أن يسندوه إلى زيد، فاستقبحوا إسناد صورة الأمر إلى الاسم الظاهر. يعني تخيل أنك تقول اضرب، أين الفاعل؟ الفاعل أنت، صح؟ هل تستطيع أن تقول اضرب زيد وتريد أن زيد فاعل؟ لا يجوز، لأن الفاعل لا يأتي اسما ظاهرا بعد فعل الأمر، صح ولا لا؟ مر بنا هذا. لا تستطيع أن تقول اضرب زيد وتقول زيد فاعل، ما يجوز، بل يجب أن يكون ضميرا مستترا وجوبا. فكذلك هنا لما حولوه من أحسن إلى أحسن صارت الجملة إيش؟ أحسن زيد. فاستقبحوا وجود الفاعل اسما ظاهرا بعد كلمة ظاهرها أنها أمر، فماذا فعلوا؟ قال فزادوا الباء ليكون على صورة الفضلة نحو أمرر بزيد، ثم التزموا ذلك. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال واستدل على فعلية أفعل، يعني ما الدليل أن أفعل فعل كما يقول البصريون وليس اسما؟ قال بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم، هذا قلناه الآن، نحو ما أفقرني إلى عفو الله. هذه حجة من؟ البصريين، وبحمد الله تبعنا على ذلك إمام المدرسة الكوفية وهو الكسائي. قال وعلى أفعلية أفعل، أي واستدل على أفعلية، على فعلية أفعل، يعني ما الدليل أن أفعل بكذا أنه فعل؟ قال بدخول نون التوكيد عليه، ونون التوكيد إنما تدخل على الأفعال لا تدخل على الأسماء، نون التوكيد تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، صح ولا لا؟ طيب قال وعلى فعلية أفعل، أي والدليل أن أفعل فعل، قال بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد غضبا صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا. نعم الشاهد قوله إيش؟ وأحريا. نعم وسنعرف كيف حصل فيه، سنرى ما فيه من الكلام. هذا البيت مما استشهد به ثعلب ولم يعزه لقائل معين. اللغة ومستبدل من بعد غضبة. غضبة اسم لمئة من الإبل وهي معرفة لا تنون ولا تدخل عليها أل. ذكر ذلك الجوهري والصاغاني وابن سيدة والزجاجي. الصاغاني هذا يا شباب هذا من كبار أئمة اللغة، عاش في 500 وشيء تقريبا الهجرة، وهو من علماء باكستان من مدينة لاهور، من مدينة لاهور، وهو إمام حجة كبير اعتمد عليه اللغويون كثيرا وسيرته عجب. وقال المجد، وقال المجد، المجد يبدو أنه يقصد مجد الدين أو مجد الفيروز أبادي غالبا يقصده. وقال المجد إنه تصحيف وإن صوابه ومستبدل من بعد غضيا بالمثنى، وكأنه سمي بذلك على التشبيه بمنبت الغضاء لكثرته. طيب، ومستبدل من بعد غضبة صريمة. صريمة تصغير صرمة، وهي القطعة من الإبل ما بين 20 و30. العرب عندهم الإبل إذا كانت يعني الإبل من 10 إلى 30 لها اسم، ومن كذا إلى كذا لها اسم. مثلا إذا عندك 100 من الإبل، إذا كان عندك 100 لها اسم تسمى غضبة، وأيضا إذا كان عندك 100 يجوز أن تسميها بي هند، تقول عندي هند يعني عندي 100 من الإبل. هذه من أسماء ومن معاني هند. طيب، الشاهد قوله وأحريا. وأحريا لأنه أراد أحريا، أحري هذا مثلا تقول أكرم بزيد، أحري بزيد. طيب، يعني ما أحراه بكذا وكذا. ما الذي حصل؟ جاء بنون التوكيد لأنه هو أراد أن يقول وأحريا، وأحريا هذا أصله. فماذا حصل؟ قلب نون التوكيد الخفيفة إلى ألف فصارت أحريا. واضح؟ إذا دخلت النون أم لم تدخل؟ دخلت النون على أحري، وأحري على وزن أفعل. فهذا دليل على أن كلمة أفعل التي هي من صيغ التعجب هي فعل. ما الدليل أنها فعل؟ نقول لأنها قبلت نون التوكيد، ولا يقبل التوكيد إلا الفعل. أين نون التوكيد؟ نقول نون التوكيد هي هذه الألف التي تراها، كانت في الأصل نونا تحولت من النون إلى الألف. وما الذي جعلها تنقلب إلى ألف؟ هذا سندرسه إن شاء الله في باب في الألفية، في آخر الألفية، اسمه باب الوقف. وهناك سيقول ابن مالك وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا، قفا قفا، كانت قفا فصارت قفا، أحريا فصارت أحريا. واضح؟ هذا هو. قال ابن عقيل ومستبدل من بعد غضبة صريمة، نعم، فأحري به من طول فقر، فأحري به من طول، أحري به هذه جاءت طبيعية بدون التوكيد. طيب، أحري به مثل أكرم به، يعني ما أحراه بكذا. فأحري به من طول فقر وأحري، كررها مرتين. ما إعراب أحري به؟ نقول أحري صيغته صيغة الأمر ومعناه الخبر، معناه تعجب. وبه جار مجرور في محل رفع فاعل، الباء هذه زائدة. وأحري هنا حذف منه الفاعل وسيأتينا هذا إن شاء الله. قال أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف، وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا، نحو ما أوفى خليلينا. عرفنا إعراب ما بأنها مبتدأ، وعرفنا إعراب أوفى بأنه فعل ماض عند البصريين. أين الفاعل؟ هو. ما إعراب خليلينا؟ نقول مفعول به، مفعول به منصوب. واضح؟ مفعول به منصوب. ما أكرم زيدا؟ ما إعراب زيدا؟ مفعول به. طيب، ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية، وما قدمناه من أنما نكرة تامة هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لأنه مذهب سيبويه. غالبا إذا قالوا صحيح يريدون مذهب سيبويه رحمه الله. والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا. هذا الرأي. الرأي الثاني، وذهب الأخفش وطائفة من الكوفيين، وذهب الأخفش إلى أنها موصولة يعني ما اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي. طيب كل اسم موصول يحتاج إلى إيش يا شباب؟ كل اسم موصول يحتاج إلى جملة بعده أو شبه جملة، تسمى هذه الجملة بإيش؟ صلة الموصول، كما قال ابن مالك في باب الاسم الموصول: وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. لذلك أقول لكم حفظ الألفية مهم جدا حتى تكون المسائل يعني واضحة أمامكم. إذن الأخفش يذهب إلى أن ما اسم موصول. طيب أيها الأخفش، أين صلة الموصول؟ قال: والجملة التي بعدها صلتها. والجملة التي بعدها صلتها، يعني أحسن زيدا، هذه الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب أيها الأخفش، أنت تقول إن ما بمعنى الذي، طيب ما إعرابه؟ قال: ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ. تمام، إذن هو يوافق سيبويه في أنها مبتدأ. طيب لكنه يخالف سيبويه في ماذا؟ يخالف سيبويه في أمرين. سيبويه يرى أن ما نكرة تامة لا تحتاج إلى شيء بعدها. وأما الأخفش فإنه يرى أن ما اسم موصول، وإذا قلنا إنه اسم موصول هل تكون تامة؟ لا، وإنما تحتاج إلى شيء بعدها. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صلة الموصول. فصلة الموصول هي جملة أحسن زيدا، هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني أن سيبويه يقول إن خبر ما هو؟ ما هو خبر ما؟ الجملة الفعلية التي بعدها، وهي جملة أحسن زيدا. أما الأخفش فيرى أن الخبر محذوف، يرى أن الخبر محذوف. قال: والخبر محذوف، خبر ما التي هي مبتدأ محذوف، والتقدير هكذا. انظروا يعني الآن كيف سيتغير المعنى. يعني هذا الخلاف بين الإمامين ليس عبثا، وإنما يترتب عليه اختلاف في المعنى. إذا أعرضته على طريقة سيبويه يصبح المعنى شيء أحسن زيدا، هذا معنى التعجب عند من؟ عند سيبويه. وأما الأخفش فيقول إن المعنى الذي أحسن زيدا شيء عظيم. من أين جاءت كلمة الذي؟ هذا لأننا جعلنا ما عند الأخفش، هو يجعل ما اسم موصول بمعنى الذي. طيب نكمل. الذي أحسن زيدا ما هو؟ شيء عظيم. شيء عظيم هذا هو الخبر المحذوف، هذا هو الخبر المحذوف. الذي أحسن زيدا شيء عظيم، الذي جعله يعني قريب هو طبعا من معنى سيبويه، لكن هكذا هو تفسيرها عند الأخفش. الذي أحسن زيدا شيء عظيم. الذي هذا مبتدأ وهو اسم موصول، وأحسن زيدا جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من إعراب، وشيء خبر للذي، وعظيم صفة لشيء. ثم قال القول الثالث: وذهب بعضهم إلى أنها يعني ما استفهامية. هذا القول الثالث. إذن قول سيبويه أن ما نكرة تامة، قول الأخفش أن ما اسم موصول، القول الثالث أن ما استفهامية. فأنت لما تقول ما أحسن زيدا كأنك تتساءل، تقول ما أحسن زيدا أي ما هذا الذي جعل زيدا عظيما. وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية، هذا مذهب من؟ هذا قول الفراء وابن درستويه، وينسب إلى الكوفيين. طيب وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية. طيب إذا قلنا استفهامية كيف نعرف؟ نقول ما اسم مبني، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة التي بعدها التي هي أحسن زيدا خبر عنها. واضح؟ خبر عنها. والتقدير أي شيء أحسن زيدا، أي شيء، ما هذا الشيء الذي جعل زيدا عظيما. لاحظتم كيف صار الأسلوب أسلوب إنشائي استفهامي. طبعا هذا الاستفهام يؤدي إلى التعجب، فصارت الآن الأقوال ثلاثة. والتقدير أي شيء أحسن زيدا. القول الرابع: وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة. نكرة موصوفة، هذا قول آخر للأخفش، هذا قول آخر للأخفش. طيب ذهب بعضهم إلى أن ما اسم نكرة، لكن هذه النكرة ليست تامة مكتفية بنفسها، وإنما هي موصوفة، موصوفة بجملة بعدها. ونحن نعرف القاعدة التي كررناها 100 مرة، الجملة بعد النكرات نعوت، وبعد المعارف أحوال. فإذا قلنا إن ما نكرة وجاء بعدها جملة أحسن زيدا، ماذا يكون إعراب جملة ما إعراب جملة أحسن زيدا؟ نقول نعت، لأن الجملة بعد النكرات نعوت. إذن ذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، ما نكرة موصوفة بإيش؟ موصوفة بالجملة التي بعدها، والجملة التي بعدها صفة لها، والخبر محذوف. إذن كذا قلت ما مبتدأ، إذن الجميع الأقوال الأربعة كلهم يقولون ما مبتدأ، كلهم الأربعة، لكن يختلفون في الخبر. طيب هلا الآن الجماعة أصحاب القول الرابع يقولون ما مبتدأ وهو نكرة، طيب وهو موصوف، وجملة أحسن زيدا هذه الجملة في محل رفع نعت لما، لأن الجملة بعد النكرة نعت. طيب أين الخبر؟ قال والخبر محذوف. طيب كيف التقدير؟ قال والتقدير شيء أحسن زيدا ما به عظيم. إذن شيء هذا تفسير لما، وهي نكرة، وهي نكرة موصوفة، موصوفة بإيش؟ موصوفة بجملة أحسن زيدا، وصف هذا الشيء بأنه أحسن زيدا. أحسن زيدا أحسن فعل وفاعل هو، وزيدا مفعول، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لشيء، لأن الجملة بعد النكرات نعوت. طيب وعظيم خبر لشيء، وهو هذا هو الخبر، هذا هو الخبر المحذوف. واضح يا شباب؟ وبهذا يا أخوان نكون قد انتهينا من الأقوال الأربعة، ولخصها لكم باختصار شديد. القول الأول أن ما نكرة تامة لا تحتاج إلى شيء بعدها، لا تحتاج إلى صلة، ولا تحتاج إلى إلى إلى جملة نعتية. القول الثاني أن ما اسم موصول. القول الثالث أن ما اسم استفهام. القول الرابع أن ما نكرة قد وصفت بالجملة التي بعدها. هذا اختصار شديد للأقوال الأربعة. ثم قال الإمام ابن مالك: وحث ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحث معناه يضح، يضح يعني يتضح. الشرح: يجوز حذف المتعجب منه، يجوز حذف المتعجب منه، يعني تأتي بفعل التعجب أو بصيغة التعجب وتحذف الشيء الذي تعجبت منه، وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل. إذن من المتعجب منه؟ عندنا صيغتان: ما أحسن زيدا، أين المتعجب منه؟ المنصوب وهو زيدا. أحسن بزيد، أين المتعجب منه؟ المجرور وهو زيد. قال: وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل، متى نحذف؟ قال: إذا دل عليه دليل. فمثال الأول قوله: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا، وهذا من أشهر الأبيات: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا، بكاء على عمرو وما كان أصبرا. ما كان أصبر من؟ لم يذكر المتعجب منه. طيب لم يذكر المتعجب منه. التقدير: وما كان أصبرها، وما كان أصبرها يعني أم عمرو، فحذف المتعجب منه. لماذا؟ لوجود دليل يدل عليه، لوجود دليل يدل عليه. والسياق واضح أنه يقصد أم عمرو، لأنه بدأ بها فقال: أرى أم عمرو دمعها قد تحدر. البيت لامرؤ القيس، أم عمرو يريد به عمرو بن قميئة اليشكري، وهو صاحب امرؤ القيس، كلاهما سافر إلى تركيا عند قيصر الروم في تركيا الآن، يقولون أنه ذهب إلى أنقرة، وقد ذكر أنقرة التي هي عاصمة تركيا الآن، ذكرها امرؤ القيس في قصيدته، وهذه قصيدة عظيمة وجميلة له، من ضمنها البيت الشهير الذي يقول فيه، من ضمن هذه الأبيات لما قال: نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، يعني أنه ذهب إلى قيصر الروم ليستنجد به على قتال قتلت أبيه. طيب فهو يصبر عمرو هذا التي تبكي عليه أمه، هو أخ صديقه عمرو هذا وذهب إلى تركيا. طيب فأم عمرو التي هي أم صديق امرؤ القيس تبكي على ولدها لأنه سافر بعيدا، فهو يعني كأنه يعني يعزي أمه ويصبرها ويصبر عمرو، ويقول يعني لا بس، يعني نحن نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا يعني انصب وانسكب بكاء على عمر بكاء على عمر. ما إعراب بكاء؟ مفعول لأجله، كأنه قيل لماذا دمعها قد تحدرا فقال بكاء على عمر، لماذا قام زيد إجلالا لعمر، وهكذا. نعم. الشاهد قوله وما كان أصبر، وما كان أصبر. طبعا يا شباب أصل الكلام هنا أصله وما أصبر، احذف كان. لماذا؟ لأن كان هذه زائدة، وقد درسنا في باب كان وأخواتها في هذا الكتاب أن كان تأتي زائدة، ومن مواضع زيادتها أنها تأتي زائدة بين فعل التعجب والمتعجب منه، فتقول ما كان أحسن زيدا، يعني ما أحسن زيدا، واضح؟ وذكرنا على هذا الشواهد الشعرية والأمثلة من كلام العرب. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، في هذا البيت الذي للألفية ذكر هناك شرحنا هذه المسألة، ما كان أصح علم من تقدم، يعني ما أصح علم من تقدم. كذلك هنا ما كان أصبرها، يعني ما أصبرها. فكان هذه زائدة لا محل لها من الإعراب، وليس لها اسم وليس لها خبر. وقوله ما أصبر أصله ما أصبرها، فحذف امرؤ القيس المتعجب منه، وهو الضمير المنصوب الذي يقع مفعولا به لفعل التعجب. ما إعراب ما أصبرها؟ نقول أصبر هذا فعل، والفاعل ضمير، والهاء هذا في محل نصب مفعول به. واضح يا شباب؟ ومثل هذا البيت ما ينسب إلى أبي السبطين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال جزى الله قوما قاتلوا في لقائهم لدى الروع قوما ما أعز وأكرم. ما أعز يعني ما أعزهم، فحذفهم الذي هو مفعول به وهو المتعجب منه، هذا جائز. وأكرم أصله وأكرمهم، فحذف أكرم لأنه واضح من الأسلوب والمقام يدل عليه. طيب نعود. أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، التقدير وما كان أصبرها، فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم. ومثال الثاني قوله أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، عندنا فعلان للتعجب. أسمع أين المتعجب منه؟ بهم. طيب وأبصر هذا فعل التعجب، أين المتعجب منه؟ لا يوجد. إذا مرة ذكر ومرة حذف. أين المتعجب منه مع أبصر؟ لا يوجد، محذوف. لماذا حذف؟ لدلالة الأول عليه. والتقدير والله أعلم أسمع بهم وأبصر بهم. ما إعراب بهم؟ نقول الباء حرف جر زائد وهم هذا في محل رفع فاعل، فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه. وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، فأجدري يعني فأجدر به، فأجدر به. حذف به الذي هو فاعل، حذف به الذي هو فاعل، الباء زائدة والهاء في محل رفع فاعل. هذا البيت لعروة بن الورد الملقب بعروة الصعاليك. نعم. المعنى هذا الفقير الذي وصفه في أبيات سابقة إذا صادف الموت صادفه محمودا، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، أي وإن يستغني يوما فما أحقه بالغنى وما أجدره باليسار، اليسار الذي هو الغنى. يقال جدير وحقيق وقمين، هذا كله بمعنى واحد. طيب قال فذلك نعود إلى ابن عقيل قال فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري أي فأجدر به. فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاذ. وهو شاذ لماذا؟ حاشية. إذن يشترط لجواز هذا المحذوف أن يكون أفعل معطوفا على أفعل آخر مذكور معه المتعجب منه كما حصل وين يا شباب؟ كما حصل في الآية أسمع بهم وأبصر. لماذا حذف الفاعل في أبصر؟ لأنه جاء قبله بأسمع. لكن هنا الشاعر قال وأجدر ولكن لم يأتي قبله بمثيل له. هذا شاذ. هذا شاذ. طيب وقد نبه على هذا محي الدين في الحاشية عندكم في الصفحة السابقة قال واعلم أن الحذف إنما يكثر إذا كان أفعل معطوفا على مثله قد ذكر معه المتعجب منه نحو أسمع بهم وأبصر أي بهم. فهنا لما حذفنا فاعل أبصر هل هذا شاذ ولا قياسي؟ هذا قياسي. لماذا؟ لأنه ذكر قبله نظيره ومثيله وهو أسمع بهم. أما في مثل هذا البيت وهو قول الشاعر وإن يستغني يوما فأجدري هل هناك نظير لأجدر ذكر قبله؟ هل هناك نظير له أسلوب تعجب؟ لا يوجد لا يوجد. فهذا شاذ. أما في مثل هذا البيت فالحذف شاذ لعدم وجود المعطوف عليه المشتمل على مثل المحذوف. ثم أعلم أن ما ذكرناه من أنه يكثر حذف المتعجب منه في صيغة أفعل به إذا كان قد عطف على مماثل مثل الآية مشتمل على مثل المحذوف هو رأي جماعة من النحاة، وهؤلاء يخصون الدليل الدال على المحذوف بالمعطوف عليه عفوا بالشرط المذكور، ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بوضوح المقصد أو المقصد سواء أكان بالعطف أم بغيره، وعلى هذا لا يكون الحذف من بيت الشاهد شاذا فاعرف ذلك. يعني هناك رأيان، الرأي الأول يقول لا بد من وجود شيء نظير له حتى يعطف عليه مثل أسمع بهم وأبصر فجاء بالعطف وعطفه على نظير له. الرأي الثاني يقول لا يشترط أن يوجد أسلوب تعجب سابق له حتى يعطف عليه، بل يكفينا أن الكلام يكون واضحا والسياق مفهوما بحيث لو حذف الشاعر أو المتكلم لو حذف الفاعل فإنه لا يلتبس علينا نعرفه مباشرة، وهذا يكفي وهذا يكفي. وبهذا نكتفي نحن بهذا الدرس، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية الباب ونختم به باب التعجب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.